السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بكم مرة أخرى مع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحلقة الثانية والعشرون والتي هي بعنوان حنين الجذع شوقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نعرف بس برضو نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. على فكرة اوعى حد يزهق من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة لنا في الدنيا وفي الآخرة. وأقول لحضراتكم كده كم حديث في عجالة كده قبل ما نتكلم عن هذه المعجزة. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة، خدوا بالكم بقى إيه الثواب، صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. ما شاء الله، مجرد ما أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس كده إيه اللي يحصل؟ ربنا يصلي علي 10 صلوات. يعني إيه ربنا يصلي علي أو يصلي عليك أو عليك؟ صلاة الله على العبد بمعنى أن يثني عليه بين ملائكة السماوات 7 وأن يغدق على العبد من رحماته سبحانه وتعالى. إيه الجمال ده كله؟ تخيلوا بقى، فبصلاة واحدة على النبي عليه السلام، طب لو كان بقى الجزاء مثلا إن اللي يصلي على النبي مرة ياخد 10,000 حسنة أو 1,000,000 حسنة أو 1,000,000,000، لا مش كفاية، قدر النبي أعظم من ذلك، أعظم من أن يوزن بالحسنات، وإنما مباشرة تصلوا على النبي مرة صلى الله عليه وسلم فاطر السماوات والأرض يصلي عليكم 10 صلوات، وبعدين ويمحو عنكم 10 خطيئات، وبعدين ويرفع لكم في الجنة 10 درجات، وكما ورد في البخاري ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 عام، يعني يرفعكم في الجنة 1,000 سنة بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا بقى لو بتصلوا على النبي في اليوم 1,000 مرة ولا 500 مرة ولا 100 مرة. في الحديث الثاني الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 10 حين يصبح، 10 مرات الصبح، و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. نيجي يوم القيامة حيث يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والكل بقى في كرب شديد، فإذا بشفاعة النبي تصل لمن يصلي على النبي فيدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر حديث حتى لا أطيل عليكم، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح عن أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك. هو عمل وقت كده لذكر الله سبحانه وتعالى، فبيقول له أصلي عليك قد إيه في الوقت ده؟ قال: فكم أجعل لك من صلاتي. شوف النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم، قال له: ما شئت، فإن زدت يعني من الصلاة علي فهو خير لك. عايز يقول له أنا مش محتاج لصلاتكم علي، أنتوا اللي محتاجين تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: فإن زدت فهو خير لك. قال له: الربع، خلي ربع الوقت ده. قال له: ما شئت، فقال: فإن ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له: طب التلت، طب النص، طب التلت ارباع، وحين في الآخر خالص قال له إيه؟ إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. النبي قال له إيه بقى؟ قال له: إذن يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، يكفيك هموم الدنيا كلها، هم الزوجة والأولاد والفلوس والجار والعدو، وهم مشاكل الدنيا وهم الابتلاءات والمصائب والأمراض، يكفيك هموم الدنيا كلها ويغفر لك ذنبك، يعني يدخلك الجنة، يعني تسعد في الدنيا والآخرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب، حتى يجتمع له الصلاة بين السماوات والأرض: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعالوا نخش بقى على معجزة النهاردة، بس نصلي على النبي برضه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده في المدينة المنورة لم يكن هناك منبر في المسجد. المسجد كان بسيط كده ومعمول كده بجريد النخيل وحاجات بسيطة جدا، يعني على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش بالوجاهة والجمال اللي احنا شايفينه دلوقتي. فكان مسجد بسيط لكنه كان أعظم مكان في العالم هو والمسجد الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فما كانش في منبر، فكان الصحابة كانوا قاطعين شجرة كانت موجودة قدام المسجد، فقطعوا منها جزء كده من الجزع خلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيه قسموه كده ثلاث درجات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع يخطب على الجزع ده. فجاءت امرأة من الأنصار وكان ابنها شغال نجار، قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آمر ابني أن يصنع لك منبرا تخطب عليه الجمعة؟ قال ما شئتي، يعني لو حبيتي أمري يعمل لي منبر، تمام؟ فقام ابنها وصنع منبرا جميلا للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات فقط. فجيء بالمنبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة التالية وأزاح الجزع جانبا، حطوا الجزع كده إيه على جنب خلاص النبي مش هيطلع عليه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبدأ يخطب، والصحابة اللي في الصفوف الأولى سمعوا صوتا عجيبا. إيه اللي حصل يا حبيبي؟ سمعوا صوتا للجزع وهو يحن ويبكي كصوت الناقة العشراء، صوت الناقة العشراء اللي هي حامل في الشهر العاشر وقربت من الولادة، فاشتد عليها الألم فعمالة بتطلع صوت كده فيه ألم، فالجزع كان بيئن ويبكي كصوت الناقة العشراء. واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه؟ خلاص بقى دي حتة خشبة، هنزل يعني عشان خشبة أقطع خبة الجمعة عشان حتة خشبة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للكون ده كله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، والله موقف أعجب من خيال حبيبي، والله موقف كل رحمة بفضل الله صلى الله عليه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي وقطع خطبته ونزل واتجه نحو الجزع، فوجد أن الجزع ما زال يبكي، فالتزم الجزع أي احتضن الجزع. أنا لما قرأت هذا الحديث أول مرة في حياتي من حوالي 45 سنة تمنيت أن أكون ذلك الجزع عشان أفوز بحضن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتزم النبي الجزع يعني أخذه في حضنه. قال الصحابة فسكن الجزع، يعني خلاص سكت. فصعد النبي على المنبر يقول لهم النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول والذي نفسي بيده، يعني والله العظيم لو لم ألتزم الجزع، يعني لو منزلتش وخدته في حضني لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. خبر أبيض، النبي بيحلف بيقول والله لو ما كنتش نزلت وحضنت والتزمته تمام حتى يهدأ ويسكن لظل يحن هكذا فنراه جميعا، يعني كان زمانه لحد النهاردة بيحن ويبكي ونروح نشوفه ويبقى كده أثر عجيب وهو بيحن ويبكي إلى قيام الساعة لحد يوم القيامة. تخيلوا حضراتكم. وفي رواية خارج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر للجزع بكلمة، وللأمانة العلمية أن بعض أهل العلم ضعفوا تلك الرواية، لكن أذكرها على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاستدلال. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر للجزع بكلمة، قال لو شئت غرست فعدت أبهى مما كنت، يعني لو حبيت نغرسك تاني قدام المسجد ترجع نخلة أو شجرة أجمل من الأولى، ولو شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. الله أكبر، ما شاء الله. طبعا كان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان إذا حدث بهذا الحديث كان يبكي بكاء شديدا، يعني يبكي بكاء شديد جدا، فيقولون له علام البكاء يا حسن؟ فيقول سبحان الله، سبحان الله، جماد جزع يحن للنبي صلى الله عليه وسلم وقلوب لا تحن للنبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا، سبحان الله، الخشبة دي حنت لأن هي بكت ليه؟ العلماء قالوا حاجتين، قالوا بكت لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي كان بيطلع ويشرف ذلك الجزع بالصعود فوقه، فلما تركه وصعد على المنبر خلاص دوره انتهى، فهو حزن لفراق النبي له صلى الله عليه وسلم. وفي رأي آخر لأهل العلم أن الجزع حزن لفراق الذكر الذي كان يقال من فوقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فكان يقرأ القرآن ويذكر حديثا وهكذا، وكل هذا من الذكر، فكان الجزع يحزن لفراق النبي ولفراق الذكر بفضل الله سبحانه وتعالى. فيا من أحببت النبي صلى الله عليه وسلم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم: ويا من أحببت أن تكون مع النبي في الجنة كن على خلق حسن، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة يعني في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، يعني أضمن لكم الحاجة دي، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فمن كان حسن الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يوم القيامة. الله أكبر، بحسن الخلق ندرك درجة الذي يصوم الليل يصوم النهار ولا يفطر، ويقوم الليل ولا يفطر بفضل الله، كل ده بحسن الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الجزء بيشتاق للنبي عليه السلام، طب وإحنا ما اشتقناش للنبي؟ طب عملنا إيه عشان نكون في صحبة النبي؟ هو مش مجرد كلام، مش مجرد إن أنا كل لما أسمع اسم النبي على طول بصلي عليه. طبعا ده واجب علينا إن إحنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حقوق النبي علينا. لكن هناك أشياء أخرى، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الانتهاء عما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي أشياء تجعلنا في صحبة النبي ومعها حسن الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام واحد من تلاميذ السلف الصالح قال لشيخه: يا شيخي، أعلم أنك ترى رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم، فأريد أن أرى النبي في المنام. قال له: تريد أن ترى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم؟ قال له: نعم. قال له: طيب تعال أتني بعد صلاة العشاء لكي نتعشى سويا وأصف لك طريقة بفضل الله تكون سببا في أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. الغلام أو الشاب ده راح لشيخه علشان يقوله على الطريقة الجميلة اللي من خلالها هيعرف يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فراح، فشيخه طلب من زوجته إن هي تجهز العشاء لهذا الشاب وتملى الأكل ملح على الآخر، يعني تخلي الأكل يعني حادق على الآخر يعني. وبعدين لما جاء هذا الشاب قدم له الشيخ الطعام، قال له: كل يا بني. فقال له: طب ما تأكل معايا يا شيخنا؟ قال له: أكلت الحمد لله، يعني كل أنت. فالشاب بدأ يأكل فلقى الأكل مليان ملح، استحيا إنه هو يسأل الشيخ ويقول له: الأكل مليان ملح مش ينفع أكل. فكسف فقعد يأكل والشيخ يقسم عليه أن يأكل، فضل يأكل يأكل لحد ما خلص الطعام كله. وبعدين قام قال للشيخ: يعني أستأذنك يا شيخي، أريد شيئا من الماء. قال له: سبحان الله، ليس عندنا ماء يا بني، انتظر حتى إذا كان في ثلث الليل نذهب ونأتي بالماء لكي تشرب وتتوضأ ونقوم الليل، ولكن الآن ادخل إلى مكانك ونم في مكان الضيوف يعني. قال له: نام حتى أوقظك لصلاة قيام الليل. الشاب دخل ونام، وطبعا عذاب بقى، جوفه بيتقطع من شدة الملح اللي أكله وما شفش ولا نقطة مية. فالمهم نام واستغرق في النوم، فالشيخ راح مصحيه في التلت الأخير من الليل عشان يصلوا قيام الليل. فقال له: استيقظ يا بني، قد جئتك بالماء. اداله يشرب المية فشرب وانبسط وتوضى وخلاص هيصلوا. قال له: ماذا رأيت الليلة في منامك يا بني؟ قال: سبحان الله، والله ظللت يا شيخي طوال الليل لا أرى إلا السماء تمطر والبحار تجري والأنهار تتدفق والمياه تجري في كل مكان. قال: نعم، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، يعني أنت نايم عطشان فعشان كده النية كانت صادقة والرؤية كانت صادقة فما رأيت إلا الماء لأنك نايم عطشان. قال له: صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.